تكبير قولا مرتبا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فإني أحذر وأبرأ من كل قارئ للقرآن أن يسمع هذه الأشرطة فيقرأ بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة، ذلك لأن القراءات قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشرطة ما هي إلا تيسير لشرح طيبة النشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، باب الفتح والإمالة والتقليل. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: أمن ذوات الياء في الكل شفا، وتن الأسماء إن ترد أن تعرفا، ورد فعلها إليك كالفتى، هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى. وكيف فعلى وفعالى ضمه وفتحه وما بياء رسمه، كحسرة أنا ضحى متى بلى، غير لدى زكى على حتى إلى. ومن يرب القوى العلا كلا، كذا ما زيد من ثلاث كبتلا. مع رؤوس آي النجم طه اقرأ معا، قيامة الليل الضحى الشمس سأل. عبس والنزع وسبح وعلي، أحيا بلا واو وعنه ميلي. محياهم تلا خطايا ودحا، ثقاته مرضات كيف جاطحا. سدى وأنسانيه من عصاني، آتاني لاهود وقد هداني. أوصاني رؤياي له الرؤيا روى، رؤياك مع هداي مثواي آتوا. محياي مع آذاننا آذانهم، جوار مع بارئكم طريانهم. مشكات جبارين مع أنصاري، وباب سارع وخلف الباري. تماري مع أواري مع يواري مع عين يتامى عنه الإتباع وقع. ومن كسالى ومن النصارى، كذا أسارى وكذا سكارى. وافق في أعماك للإصرى صدى، وأولا حما وفي سوى سدى. رمى بلاصف خلفه ومتصف، مزدان لقاه أتى أمر اختلف. إله لي خلف مع الإصرى صفي، مع خلف نوره وفيه باضفي. روى وفيما بعد راء حكمنا، خلفا أدرى خلفا وبدرى عطو أدرى أولا. خلفا وبدرى عطو أدرى أولا. صر وسواها ما يا بشرى اختلت، وافتح وقللها وأضيعها حتف. وقلل را ورؤوس الآي جف، وما به ها غير ذرى يختلف. مع ذات ياء مع أراكهم ورد، وكيف قالا ورؤوس الآي حد. خلفا سوى ذرى وأنا ويلتا، يا حسرة الخلف طوافير متى. بلى عسى وأسفا عنه نقل، وعن جماعة له دنيا أمل. حرفي رأى من صحبة لنختلف، وغير نون الخلف صف والهمز حف وذو الضمير في او همز ورى خلف مناقا للهما كلا جرى وقبل ساكن امن للرا صفا في وكغيره الجميع وقفا والالفات قبل كسر الرا طرف كالدار نار حزتفز منه اختلف وخلف غار تم والجار تلا صف خلف هار صف حلا غنب ملا خلفهما وان تكررا قطروا والخلف من فوز وتقليل جوى للباب جبارين دار اختلفا وافق في التكرير قس خلف ضفا وخلف قهار البوار فضلا توراة جد والخلف فوز بدلا والخلف فوز بدلا وكيف كافري بباب وأمل تبح اسمنا خلف غلا وروح كل معهم بنمل والثلاثي فضلا في طاب ضاق حاق ذا غلا زاغت وزادك وزاد خاب كم خلف فلا وشاء داري خلفه فتمنا وخلف الإكرام شاربين إكراههن والحواريين عمران والمحراب غير ما يجر فهوى وأول زاد لا خلف لا خلف استقر لا خلف استقر عمران والمحراب غير ما يجر فهوى وأول زاد لا خلف استقر مشارب كم خلف عين آنية مع عابدون عابد الجحد ليه خلف ترى الرافة الناس بجر طيب خلفا ران رطفا فخر وفي ضعافا قام بالخلف ضمر آتيك في النمل فتى والخلف قر ورى الفواتح أمن صحبة كف حلا وهاكا فرعى حافظ صف وهاكا فرعى حافظ صف وتحت صحبة جنى الخلف حصل يا عين صحبة كفى والخلف قل لثالث لا عن هشام طاشفا صف حامنا صحبة ياسين صفا رج شد فشاء وبين بين في أسف خلفهما راجد وإذها يختلف وتحتها جئحا حلا خلف جلا توراة من شفا حكيما ميلا وغيرها للأصبهان لم يمل وخلف إدريت برؤيا لا بأل وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال للكسر وعن سوس خلاف ولبعض كلنا وما بذي التنوين خلف يعتلى بل قبل ساكن بما أصل قف وخلف كالقرى التي وصلا يصف وقيل قبل ساكن حرف رأى عنه وراء سواها مع همز نأى شرح باب الفتح والإمالة والتقليد الفتح معناه أن يفتح القارئ فمه وسطا وليس بالتقحم كما يفعل الأعاجم وأما الإمالة فهي أن ننحو بالفتحة ناحية الكف، وأن الفو بالألف ناحية الياء، والإمالة تسمى أيضا الإمالة الكبرى، وتسمى الإضجاع، وتسمى أيضا البطش. وأما التقليل يسمى بالإمالة الصغرى، ويسمى أيضا بين بين. والإمالة الغالب فيها لحمزة والكساء وخلف العاشر، وهو الراوي عن حمزة، ولكنه صار إماما مكملا للأئمة العشرة. وأما التقليل الغالب فيه لورش من طريق الأزرق وأبو عمرو البصري، وهناك من الأئمة أو الرواة يوافقون أيضا حمزة والكساء وخلف في الإمالة، وهناك أيضا من يوافق أبا عمرو أو ورش في التقليل كذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أمل ذوات الياء في الكل شفا، وتن الأسماء إن ترد أن تعرفا. ومعنى هذا أمر الشارح رحمه الله تعالى بإمالة الألف ذات الياء التي هي ياء في الأصل، فتمال عند حمزة والكساء وخلف العاشر. أمل ذوات الياء في الكل شفا، وشفا رمز لحمزة والكساء وخلف العاشر. وثمن أسماء إن تريد أن تعرفها، ومعنى هذا إذا أردت أن تعرف أصل الألف في الاسم تسميه، وإذا أردت أن تعرف أصل الألف في الفعل ترده إليك، يعني تسنده إليك باعتبارك أنت المتكلم، أو ترده كذلك إلى المخاطب، أو أيضا تعرف أصل هذه الألف عن طريق الفعل المضارع أو المصدر هكذا، ورد فعلها إليك كالفتى، كالفتى، ورد فعلها إليك كالفتى هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى. هذه أمثلة يقاس عليها غيرها من نظائرها. فكلمة فتى اسم، إذا أردت أن تعرف أصل هذه الألف فتقول فتيان، هديان، هويان، فظهر أن هذه الألف أصلها الياء، فتمال عند حمزة والكساء وخلف العاشر، وتقلل عند ورش من طريق الأزرق بخلف عنه. وأما الفعل في مثل اشترى، إذا أردت أن تعرف أصل هذه الألف فترده إلى نفسك أنت، فتقول اشتريت أو اشتريت للمخاطب، وأيضا هدى، هديت أو هديت، استعلى، استعليت أو استعليت، هكذا. فتعرف أن هذه الألف أصلها الياء، فتمال أيضا عند حمزة والكساء وخلف العاشر، وتقلل عند ورش من طريق الأزرق بخلف عنه، يعني له الفتح والإمالة. أما في مثل كلمة دعا فتعرف أن أصلها الواو، فتسنده إلى نفسك فتقول دعوت أو دعوت. وكذلك دعا يدعو. صفا يصفو. خلا يخلو. وأيضا في قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض، أصل هذه الألف أيضا الألف أصلها الواو، فتقول على يعلو أو علوت وهكذا. إذا تسند الفعل إلى نفسك، فإذا ظهر أن هذه الألف أصلها الواو كما ذكرت فلا إمالة فيها. أما كلمة سعى تقول سعيت، وأيضا المصدر منه السعي. وكذلك رمى تقول رميت، أو الفعل المضارع يرمي والمصدر الرمي. فهذه العلامات كلها تبين أن هذه الألف أصلها الياء أو أصلها الواو حينما ترد الفعل إلى نفسك أو تسمي الاسم. ورد فعلها إليك كالفتى هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى. ثم قال وكيف فعلى وفعالى ضمه وفتحه وما بياء رسمه. ومعنى هذا أن كلمة فعلى ألفها للتأنيث، ولكنها ألحقت بما أصله الياء. وكلمة فعلى لها ثلاثة أوزان، فعلى مثل تقوى وموتى السلوى السلوى وهكذا. وكلمة فعلى على وزنها قربى وقصوى قربى وقصوى وقصوى ودنيا. وكلمة فعلى على وزنها أيضا تعرفونهم بسيميهم ضيزة وأيضا إحدى هكذا. وهذه الألفات ألحقت أيضا بما أصله الياء، فتمال عند حمزة والكساء وخلف العاشر، وتقلل كذلك عند ورش من طريق الأزرق وأبي عمرو بخلف عنهما. ومن أراد أن يحصي هذه الكلمات فعليه بكتب القراءات ككتاب الوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى، فقد حصر هذه الكلمات التي هي على وزن فعلى وفعلى وفعلى. وأما كلمة فعالة فلها وزنان، فعال كنصارى ويتامى وأيامى. وكلمة ووزن فعال على وزنه سكارى وأسارى وفرادى وكسالى. وأيضا وزن فعال وفعال هذه الألفات أيضا تمال عند حمزة والكساء وخلف العاشر، وعند ورش من طريق الأزرق بخلف عنه كذلك. وقد ألحق بوزن فعلى موسى على وزن فعلى، وعيسى على وزن فعلى، ويحيى على وزن فعلى. وإن كانت هذه الأسماء أعجمية إلا أنها ألحقت بما أصله الياء هكذا. وكيف فعلى وفعالى ضمه وفتحه وما بياء رسمه. يريد بذلك أيضا كل ألف غسلت ياء في المصحف الشريف فهي تمال كذلك عند حمزة والكساء وخلف العاشر، وتقلل عند ورش من طريق الأزرق بخلف عنه وما بياء رسمه. وقد ضرب لذلك أمثلة فقال: كحسرتا يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، كحسرتا أن يريد بذلك أن الاستفهامية في مثل قوله تعالى أني شئتم، أني لك هذا، أني يكون لي غلام، قلتم أني هذا، وهكذا أن الاستفهامية رسبت ياء كذلك فتمال عند حمزة والكساء وخلق العاشر، وتقلل عند ورش من طريق الأزرق بخلف عنه. كحسرتا أن ضحى في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، أن ضحى متى بلى، متى في مثل قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد. وأيضا كلمة بلى أينما وقعت في القرآن الكريم لأن ألفها للتأنيث، فأصل هذه الكلمة بل للإدراك وألحقت بها ألف التأنيث فأميلت عند حمزة والكساء وخلف العاشر وتقلل أيضا عند ورش. مثال ذلك: بلي من أوفى بعهده واتقي، بلي من أسلم، وهكذا. وما بياء رسمه كحسرتا أن ضحى متى بلى غير زكى لدى على حتى إلى. ومعنى هذا أنه قد استثنى هذه الكلمات، كلمة زكى في قوله تعالى ما زكى منكم من أحد أبدا في سورة النور، زكى غير زكى على حتى غير زكى لدى، ولدى في قوله تعالى لدى الحناجر في سورة غافر. فقد كتبت في بعض المصاحف بالألف وكتبت في البعض الآخر بالياء، أما لدى الباب فإنها رسمت ألفا فلا إمالة فيها، فكذلك لدى في سورة غافر لا تمال أيضا لأنها من المستثنيات، غير لدى زكى على حتى إلى حروف جر ورسمت أيضا بالياء، ولكنها لا تمال عند حمزة والكساء وخلف العاشر كذلك. وهذا معنى قوله غير لدى زكى على حتى إلى، غير لدى زكى على حتى إلى. ثم قال: ومن يرزب القوى العلا كلا كذا ما زيد من ثلاث كبتلا. ميل الربا، مع أن كلمة الربا أصلها الواو لأنها من الربوة، ولكنها أميلت لكسر الراء قبلها، الربا لكسر الراء قبلها. قال تعالى: وحرم الربا، القوى العلا، القوى في قوله تعالى علمه شديد القوى، وأيضا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي والقوى، تمال أيضا لمناسبة رؤوس آي سورة طه وسورة النجم هكذا. وهذا معنى قوله ومن يرزب القوى العلا كلا. وأما كلمة كلا فإنها أميلت لأن هذه الألف أصلها الياء أو لكسر القاف أو لكسر الكاف أو لكسر الكاف. قال سيبويه: لو سميت إنسانا كلا وسنيته فتقول كليان. إذن كلمة كلا في سورة الإسراء أميلت إما أن أصل الألف الياء وإما أنها أميلت لكسر الكاف قبلها. ومن يضرب القوى العلا كلا كذا ما زيد من ثلاث. ومعنى هذا قد يكون الفعل الثلاثي أصل ألفه الواو فلا يمال، مثل كلمة بلا بلا من البلاء. ولكن حينما زيد هذا الفعل في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه زيد الفعل بالهمز والتاء فعندئذ قد وجبت إمالته. كذلك ندى أصل هذا الفعل الواو فتقول ندى ينجو، إلا أنه حينما زيد بالهمزة فأيضا يمال عندئذ مثل أنجينا وإذ ابتلي وهكذا. وكلمة زكى لا تمال، ولكن حينما زيدت بالتضعيف فقد ظهرت فيها الإمالة لحمزة والكساء وخلف العاشر. قال تعالى قد أفلح من زكيها وأيضا تزكي وهكذا، ولأنها زيدت بالتضعيف هكذا. وهذا معنى قوله ومن يضرب العلا القوى العلا كلا كذا ما زيد من ثلاث كبتلا. مع رؤوس آي النجم طه اقرأ مع قيامة الليل الضحى الشمس سأل عبس والنزع وسبح. هذه الصور الإحدى عشر أولها صورة طه والنجم، وصورة النجم أيضا والنجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبس وتولى سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى وسورة اقرأ هكذا. هذه الصور الإحدى عشر تمال أيضا رؤوس الآي فيها لحمزة والكسائي وخلق العاشر، وتقلل أيضا عند ورش من طريق الأزرق بلا خلف عنه، وتقلل عند أبي عمرو البصري بخلف عنه هكذا. ولكن هل رؤوس هذه الآيات في هذه السور تمال جميعها؟ لا، لا تمال رأس الآية في هذه السور إلا إذا توفرت فيها قواعد الإمالة. فهناك مثلا في سورة طه ربع وما أعجلك عن قومك يا موسى، فغالب رؤوس الآية في هذا لا تمال لأنها لا توفر فيها قواعد الإمالة. وكذلك أيضا في سورة المعارج لا يمال فيها إلا بعض آيات توفرت فيها قواعد الإمالة. وسورة القيامة لا يمال فيها إلا من قوله تعالى فلا صدق ولا صلي. وسورة النازعات يمال فيها من قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى. وسورة عبس لا يمال فيها إلا من أولها إلى قوله تعالى فأنت عنه تلهي. وسورة سبح اسم ربك الأعلى تمال جميعها. وكذلك سورة الشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى وسورة أخرى لا يمار فيها إلا من قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغي إلى قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يري هكذا. وهذا معنى قوله مع رؤوس آي النجم طه اقرأ مع قيامة الليل الضحى الشمس سأل عبس والنزع وتذبح وعلي أحيا بلا واو وعنه ميلي وعلي يريد بذلك الكساء ولا يوجد من القراء من يسمى باسم علي إلا الكساء. ومعنى هذا أن كلمة أحيا إذا اقترنت بالواو وذلك في قوله تعالى وأنه هو أمات وأحيي أما لها حمزة والكساء وخلق العاشر. أما إذا لم تقترن كلمة أحيا بالواو فإن الكساء وحده هو الذي يميلها. مثال ذلك فأحياكم ثم أحياهم فأحيا به الأرض وهكذا. خلت من الواو لا يميلها إلا الكساء فقط. وهذا معنى قوله أحيا بلا واو. وعنه ميلي في الكلمات الآتية التي تذكر في هذه الأبيات بعد ذلك لا يميلها إلا الكساء فقط. أحيا بلا واو وعنه ميلي محياهم ترى محياهم في قوله تعالى سواء محييهم ومماتهم في سورة الجاثية. محياهم ترى في قوله تعالى والقمر إذا تليها محياهم تلا خطايا أينما وقعت. مثال ذلك نغفر لكم خطاياكم. محياهم تلا خطايا ودحى والأرض بعد ذلك دحيها. محياهم تلا خطايا ودحى تقاده مرضات كي تجاطحا. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى محياهم تلا خطايا ودحى تقاته مرضات كي تجاطحا. سجى وأنسانيه من عصاني آتان لأهود وقد هداني أوصاني رؤياي له الرؤيا روى. ومعنى هذا محياهم تلا يريد بذلك قول الله تعالى سواء محييهم ومماتهم في سورة الجاثية. هذه الأبيات يراد بها الكلمات التي انفرد بإمالتها علي الكسائي فقال محياهم تلا محييهم في سورة الجاثية كما ذكرت محياهم تلا والقمر إذا تليها خطايا في قوله تعالى نغفر لكم خطاياكم وما ورد من هذا اللفظ كذلك. محياهم تلا خطايا ودحى والأرض بعد ذلك دحيها. محياهم تلا خطايا ودحى تقاته في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. محياهم تلا خطايا ودحى تقاته مرضات كيف جاء يعني مرضيت الله أينما وقعت في القرآن الكريم وكيف جاءت. محياهم تلا خطايا ودحى تقاته مرضات كي تجاء طحى طه في قوله تعالى والأرض وما طحاها والأرض وما طحيها، هكذا يقرأ الإمام الكسائي مرضات كيف جاء طحا سجى، في قوله تعالى والليل إذا تجي انفرد بها أيضا الكسائي. أما والضحي أمالها حمزة والكسائي وخلق العاشر سجى وأنسانيه في قوله تعالى وما أنسينيه إلا الشيطان، سجى وأنسانيه من عصاني، من عصاني في قوله تعالى ومن عصيني فإنك غفور رحيم، سجى وأنسانيه من عصاني آتاني لاهود، آتاني في قوله تعالى في سورة مريم آتيني الكتابة، وأيضا فما آتيني الله خير مما آتاكم، فما آتيني في سورة النمل خير مما آتيكم، آتيكم أمالها حمزة والكسائي وخلق العاشر، أما فما آتيني انفرد بها الكسائي، سجى وأنسانيه من عصاني آتاني لا هودا، يريد بذلك أن كلمة آتاني في سورة هود أما لها حمزة والكسائي وخلق العاشر في قوله تعالى وآتيني رحمة من عندك وآتيني منه رحمة، هكذا في سورة هود، وهذا معنى قوله آتاني لا هودا وقد هداني، قد هداني انفرد بها أيضا الكسائي في قوله تعالى وقد هدين في سورة الأنعام. أما قوله تعالى قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم أما لها حمزة والكسائي وخلق العاشر وقللها ورش بخلف عنه، ولذلك انفرد الكسائي وقد هديني وقيدها بكلمة قد ليخرج غيرها في القرآن الكريم. وقد هديني سدى وأنسانيه من عصاني آتاني لاهود وقد هداني، أوصاني رؤياي، أوصاني في قوله تعالى وأوصيني بالصلاة والزكاة، أوصيني رؤياي، رؤياي في قوله تعالى أكتوني في رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل، انفرد بهذه الإمالة الكسائي فقط، أوصاني رؤياي له، والضمير يعود على علي الكسائي، أوصاني رؤياي له، الرؤيا روى يعني الرؤيا المحلى بأل في مثل قوله تعالى إن كنتم للرؤي تعبرون، لقد صدق الله رسوله الرؤي بالحق قد صدقت الرؤي، وما جعلنا الرؤيا التي في حال الوقف أما لها الكسائي وخلق العاشر المشار إليهما بكلمة روى، وهذا معنى قوله أوصان رؤيايا له الرؤيا، الرؤيا روى، فمن كلمة محياهم إلى هذه الكلمات انفرد بالإمالة الكسائي فقط، أوصان رؤيايا له الرؤيا روى، رؤياك مع هدايا مثوايا توى، محياي مع آذاننا آذانهم، جواري مع بارئكم طغيانهم، مشكات جبارين مع أنصاري، وباب سارع وقلف الباري، تماري مع قواري مع يواري مع عين يتامى عنه الإتباع وقع، ومن كسارى ومن النصارى كذا أسارى وكذا سكارى، هذه الأبيات ذكر فيها الكلمات التي انفرد بإمالتها دون الكسائي، فقال رحمه الله تعالى رؤياك مع هدايا مثوايا سوى، والتاء رمز لدور الكساء. ومعنى هذا أن دور الكساء وحده يميل الألف في قوله تعالى يا بني لا تقصص رؤيك على إخوتك، وكذلك أيضا فمن تبع هدايا فمن اتبع هدايا، إنه ربي أحسن مثوايا، رؤياك مع هدايا مثوايا توى، محياي مع آذاننا آذانهم، جواري مع بارئكم طغيانهم. محياي في قوله تعالى ومحيي ومماتي لله رب العالمين، مع آذاننا آذاننا، وفي آذاننا وقر آذانهم، أينما وقعت هذه الكلمات. محياي مع آذاننا آذانهم، جواري جواري في قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فلا أقسم بالخنف الجوار الكنف. محياي مع آذاننا آذان، جوار مع بارئكم، بارئكم في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، بارئكم هكذا. محياي مع آذاننا آذانهم، جوار مع بارئكم طغيانهم، ويذرهم في طغيانهم ويمدهم في طغيانهم، أينما وقعت في القرآن الكريم. محياي مع آذاننا آذانهم، جوار مع بارئكم طغيانهم، مشكات جبارين مع أنصاري وباب سارع وقلب الباري، مشكات في قوله تعالى كمشكات فيها مصباح، جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وأيضا وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أنصاري من أنصاري إلى الله بسورة آل عمران وسورة الصف، مشكات جبارين مع أنصاري، وباب سارع يعني سارع سواء كان مفردا أو جمعا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، نسارع لهم في الخيرات ويسارعون في الخيرات وهكذا. وخلف الباري هو الله الخالق البارئ، أما لها دور الكساء بخلف عنه، وباب سارع وخلف الباري، تميري مع أويري مع يويري مع عين يتامى عنه الإتباع وقع، تميري في قوله تعالى فلا تميري فيهم إلا مراء ظاهرا، أيضا أواري في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، وأيضا يواري سوءاتكم وريشا. تمار هذه الكلمات لدون الكساء بخلف عنه. عين يتامى يعني كلمة يتامى على وزن فعالة. دور الكساء يميل الألف التي هي عين الكلمة بخلف عنه، أما الميم وهي لام الكلمة يميلها حمزة والكساء وخلق العاشر. إذا دور الكساء يقرأ هكذا اليتيم، وأما حمزة والكساء وخلق العاشر يقرؤون اليتامى، ولكن دور الكساء يتيم بخلف عنه. أواري أماري تماري مع أواري مع يواري مع عين يتامى عنه الإتباع وقع. وعلل ذلك أنه أمال عين الكلمة تبعا لإمالة لام الكلمة، لأن يتامى على وزن فعالى، مع عين يتامى عنه الإتباع وقع. ومن كسالى كذلك أيضا كسيري، فكسي دور كسائي، أما كسالي أمالها حمزة وأبو الحارث وكذلك خلف العاشر، وقللها ورش بخلف عنه، وكذلك أبو عمرو البصري، أريد بذلك اللام كسالي وهكذا. ومن كسالى ومن النصارى كذلك دور الكساء يقرأ بخلف عنه والنصيري. ومن كسالى ومن النصارى كذا أسارى يقرأ دور الكساء وإن يأتوكم أسيري أسيري بخلف عنه في إمارة العين. وكذلك سكارى في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكيري بخلف عنه في إمارة العين. أما اللام كما ذكرت تمال لحمزة والكساء وخلق العاشر هكذا. وهذا معنى قوله ومن كسالى ومن النصارى كذا أسارى وكذا سكارى. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك في من وافقوا حمزة والكساء وخلق العاشر على إمالة بعض الكلمات، ذلك لأن حمزة والكساء وخلق العاشر هم أصل الإمالة وهم أصحاب الإمالة. فقال بعد ذلك وافق في أعمى كلا الإسراء صدى، وأولا حما وفي سوى سدى، رمى بلا صفق الفه ومتصف مزجى يلقاه أتى أمر اختلف. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة الإسراء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أمال كلمة أعمى في الموضعين موافقا لحمزة والكساء وخلق العاشر شعبة عن عاصم، وهذا معنى قوله وافق في أعمى كلا الإسراء صدى، فالصاد رمز لشعبة. وكلمة كلا تفيد الموضعين لأن كلا تشير إلى المثنى هكذا. وافق في أعمى كلا الإسراء صدى، وأولا حما. ومعنى هذا أن أبا عمرو ويعقوب وافق شعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر على إمالة الموضع الأول فيقرأ هكذا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، هكذا يقرأ أبو عمرو. وهكذا أيضا وافقه يعقوب على إمالة الموضع الأول كما ذكرت قبل ذلك. وهذا معنى قوله وافق في أعمى كلا الإسرى صدى وأولا حما. وفي سوى سدى رمى بلا صفق الفم، يريد بذلك أن المشار إليه بالصاد أو من صف أو من صن وهو شعبة عن عاصم، أمال كذلك ووافق حمزة والكساء وخلف العاشر على إمالة هذه الكلمات رمى بلا صفق الفم، وافق في أعمى كالإسرى صدى وأوزرا حما، وفي سوى سدى رمى بلا صف. سوى في قوله تعالى مكانا سوي. وأيضا أيحسب الإنسان أن يترك سدي وكلمة دري. وأيضا كلمة رمي في قوله تعالى ولكن الله رمي في الأنفال. أمال هذه الكلمات شعبة بخلف عنه وفي حال الإمالة يكون موافقا لحمزة والكساء وخلق العاشر. وهذا معنى قوله وافق في أعمى كلا الإسرى صدى وأولا حما وفي سوا سدى رمى بلا صفخ الفم. ولكن شعبة أمال هذه الكلمات بخلف عنه رمى بلا صفخ الفم. ومتصف مزدى يلقاه أتى أمر اختلف. ومتصف الميم رمز لابن ذكوان عن ابن عامر. ومعنى هذا أن ابن عامر أن ابن ذكوان عن ابن عامر أمال هذه الكلمات. وجئنا ببضاعة مزدية. وأيضا أتي أمر الله فلا تستعجلوه بصورة النحس يلقيه منشورا بصورة الإسراء ولكن بخلف عنه. وذلك لأن ابن عامر يقرأ في الإسراء يلقاه، قرأ هشام يلقاه، وقرأ ابن ذكوان يلقاه أو يلقيه بخلف عنه كما ذكرت. وهذا معنى قوله ومتصف مزدى يلقاه أتى أمر اختلف. ثم قال إله لي خلف نأى الإسرى صفي مع خلف نونه وفيهما ضفي روى. يريد بذلك كلمة إله في قوله تعالى غير ناظرين إليه أمالها حمزة والكساء وخلف العاشر. وأما لها أيضا هشام بخلف عنه. وهذا معنى قوله إله لي خلف. ثم قال ما الإسراء صفي مع خلف نونه. ومعنى هذا في قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئي بجانبه أو ونئي بجانبه. هكذا قرأ شعبة موافقا لحمزة والكساء وخلق العاشر. ولكن أمال النون بخلف عنه. وأمال الألف التي مع الهمزة قولا واحدا في صورة الإسراء إله لي خلف النار إسراء صفي مع خلف نوره وفيهما ضفي وفيهما ضفي روى. فيهما الضمير يعود على سورة الإسراء وسورة فصلت. ومعنى هذا أن خلف عن حمزة أمال النون والهمزة في سورة الإسراء وسورة فصلت. وهكذا الكساء وخلف العاشر. وخلف العاشر هو خلف نفسه الذي روى عن حمزة. إذا خلف عن نفسه وروايته كذلك عن حمزة مع الكساء أمانا نئي النون والهمزة في الإسراء وسورة فصلت. فيقرآن هكذا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئي بجانبه في السورتين. وهذا السكت لخلق عن حمزة هكذا. وهذا معنى قوله إليه له خلف مع الإسراطف مع خلف نونه وفيهما ضف روى، وروى رمز للكساء وخرق العاشر، وفيما بعد راء حضملا خلفا. ومعنى هذا إذا وقعت الألف بعد الراء ففيها الإمالة والراء كذلك لأبي عمرو البصري وحمزة والكسائي وخلف العاشر وابن ذكوان بخلف عنه، وهذا معنى قوله وفيما بعد راء حضملا خلفا. حضملا خلفا مثال ذلك النصاري وأنتم سكاري وقال الذي اشتريه وهكذا. وفيما بعد راء حضملا خلفا. ومزرى عد، ومزرى عد وأزرى أولا. ومزرى عد يريد بذلك في سورة هود عليه السلام أمال حفص عن عاصم هذه الألف بسم الله مجريها ومرساها موافقا لأبي عمرو وحمزة والكساء وخلف العاشر وابن ذكوان بخلف عنه، إلا أن أبو عمرو يقرأ هكذا بسم الله مجريها، وقرأ ورش من طريق الأزرق بالتقليد بسم الله مجراها، بسم الله مجراها هكذا. وهذا معنى قوله ومزرى عد. وأدرى أولا صل، وسواها مع يا بسرى اختلف، وافتح وقللها وأضجحها حسب. ومعنى هذا كلمة أدرى أول موضع في القرآن الكريم في قوله تعالى ولا أدريكم به، قرأها شعبة بإمالة الألف ولا أدريكم به وهو الموضع الأول، موافقا لأبي عمرو البصري وحمزة والكساء وخلف العاشر وابن ذكوان بخلف عنه. وما جاء بعد ذلك من كلمة أدرى فشعبة يقرأه بالإمالة بخلف عنه، يعني له الفتح والإمالة، وحمزة والكساء وخلف العاشر وأبو عمرو على أصولهم. مثال ذلك وما أدريك ما القارعة، وما أدريك ما ليلة القدر، وما أدريك ما الحاقة هكذا. وهذا معنى قوله وأدرى أولا صل، وسواها مع يا بشرى اختلف. ومعنى هذا أنه أيضا اختلف عن شعبة في قوله تعالى يا بشرى هذا غلام له فيها الإمالة والفتح، يا بشرى يا بشرى. وهذا معنى قوله وأدرى أولا صل، وسواها مع يا بشرى اختلف. ثم قال وافتح وقللها وأضجحها حتف. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حتف وهو أبو عمرو البصري له في كلمة يا بشرى ثلاثة أوجه: الفتح والإمالة والتقليل. يا بشرايا يا بشرايا يا بشرايا. وأما ورش من طريق الأزرق فله التقليل قولا واحدا يا بشرايا، وحمد والكتاء وخلق العاشر يقرؤون هكذا: يا بشري هذا غلام. وقرأ باقي القراء بالفتح فيما ذكرت ضد الإمالة. فإذا ذكرت أن حمد والكساء وخلف العاشر وأبا عمرو قرأوا بالإمالة في كلمة كذا، أو قرأ ورش بالتقليل في كلمة كذا، فغيرهم يقرأوا بالفتح هكذا: وافتح وقللها وأضجحها حتف، وقلل الراء ورؤوسا آي جف، وما به هاء غير ذي الراء يختلف، وقلل الراء ورؤوسا آي جف. ومعنى هذا أن ورش من طريق الأزرق قلل الألف الواقعة بعد الراء مع الراء أيضا قولا واحدا. مثال ذلك النصارى وأنتم سكارى وقال الذي اشتراه هكذا. ورؤوس الآي، رؤوس الآي الإحدى عشر التي ذكرتها قبل ذلك وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من سورة طه إلى سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، قلل رؤوس الآي التي أمالها حمد والكساء قولا واحدا. نعم، إن الإمام الشاطبي ذكر له خلف بالفتح، ولكن الفتح ضعيف والعمل على التقليل في رؤوس الآي التي ذكرت في هذه الأبيات. وقلل الراء ورؤوس الآي جف، وما به هاء غير ذي الراء يختلف. ومعنى هذا إذا اقترنت هذه الألف بالهاء مثل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والأرض بعد ذلك دحاها، والجبال أرساها، وهكذا، فإن ورش له فيها التقليل والفتح، يعني بخلف عنه التقليل والفتح غير بالراء. ولكن الذي اقترن بالراء فيه التقليل قولا واحدا لورش من طريق الأزرق. مثال ذلك: فيما أنت من ذكراها هكذا، وما به هاء غير ذي الراء يختلف، مع ذات ياء، مع ذات ياء يريد بذلك الألف التي رسمت بالياء التي أو التي أصلها الياء والتي أمالها حمزة والكساء وخلق العاشر في وسط الآيات. فورش أيضا له فيها الفتح والتقليل. مثال ذلك: أبى واستكبر، فتلقى آدم. وأيضا في أي أينما وقعت في القرآن الكريم كذلك: غوى وعصى آدم ربه، أو مثلا هدى، وهكذا أينما وقعت في وسط الآيات. فإن ورش من طريق الأزرق يقلل هذه الألفات بخلف عنه، وهذا معنى قوله: وقلل الراء ورؤوس الآي جف، وما به هاء غير ذي الراء يختلف، مع ذات ياء، مع أراكهم ورد، مع أراكهم في قوله تعالى: ولو أراكهم كثيرا. أيضا ورش له فيها الفتح والتقليل مع رؤوس النجم. أيضا يقول: وقلل الراء ورؤوس الآي جف، وما به هاء غير ذي الراء يختلف، مع ذات ياء، مع أراكهم ورد. وكيف فعل ورؤوس الآي حد خلفا. يريد بذلك أن أبا عمرو البصري له في رؤوس الآي التي ذكرت من سورة طه إلى سورة اقرأ، له في رؤوس الآي التي أمامها حمزة والكتاب وخلف العاشر، له فيها الفتح والتقليد، وله أيضا الفتح والتقليد